بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذه هي العقيدة التي نقلت عن أئمة السنة، وعلى رأسهم إمام دار الهجرة أبي عبد الله مالك بن أنس رحمه الله تعالى. يتحدث فيها الإمام مالك عن قضية اشتهرت في زمانه، وهي قضية التحدث والكلام في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. التحدث والكلام في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ليس ولادة الخوارج كما يظنه بعض الناس، ولا هي ولادة الروافض. عجل، هي ولادة من؟ الكفار. حسنت. الكلام في الصحابة هي من صفات الكفار أولا، فقد كانوا يتكلمون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة، فكانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم إن هؤلاء ضعفاء، وهؤلاء عبيد، وهؤلاء سفهاء، وهؤلاء كذا وكذا، فلو جعلت لنا مجلسا لعلنا أن نجالسك. فأنزل الله عز وجل وهو في مكة: فاصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. تأملوا هذه الآية معي، فيها كم صفة من صفات الصحابة، صفتان مهمتان: أولا إخلاصهم لله، يريدون وجه الله. شوفوا كيف الله يزكي مراداتهم، يزكي قلوبهم. ومن هؤلاء الصحابة؟ المهاجرون. صحيح. يريدون: فاصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. الأمر الثاني أن الله يزكي أعمالهم، يدعون ربهم بالغداة والعشي. تأمل معي. فإذا تعذيب الكافرين للصحابة أمر متواتر، تسفيه الكافرين للصحابة أمر مشهور متواتر. والله جل وعلا تولى الدفاع ليس فقط عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، بل عن أصحاب الرسل كلهم، عن أصحاب الرسل كلهم. وهذا شأن الذي يقول إن محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه كيت وكيت، في واقع الأمر هو لا يطعن فقط في هؤلاء، بل يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أنه لم يستطع أن يربيهم وأن يعلمهم وأن يزكيهم، ويطعن في رب العالمين كيف يختار لنبيه مثل هؤلاء. تأملوا معي، الأمر خطير. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ما قدم المدينة وجد الأنصار هنا في المدينة، وهاجر إليهم المهاجرون، فتكلم المنافقون في الصحابة رضوان الله عليهم لما قال الله لهم: آمنوا كما آمن الناس، قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء. فلقبوا الصحابة باللقب الأول الذي قاله الكفار والمشركون في مكة، صح؟ أنؤمن كما آمن السفهاء. فماذا رد الله عليهم؟ ألا أداة تنبيه وتحذير: احذروا، انتبهوا، إنهم هم السفهاء. وهنا أيضا جاء بضمير الفصل هم، ليفيد أن السفه كل السفه وصف لازم لمن يتكلم في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، هم السفهاء ولكن لا يعلم. أول من عرف منه الكلام في الصحابة من المنتسبين إلى الإسلام هم المنافقون. فإذا الكلام في الصحابة هي من صفات الكافرين ومن خصال المنافقين، فإذا وجد في من يدعي الإسلام فإن فيه الآن أحد خصلتين، إما خصلة كافر أو خصلة منافق، فليختر لنفسه أي الأمرين شاء، ما فيهما حلا، كلاهما مر. نعم الصحابة ليسوا معصومين، يقع منهم الزلل، يقع منهم الخطأ، الخطأ منهم كما يذكرني هذا بشيء عجيب. جاء إلي رجل وأنا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وكنت أعظ الحجاج، معمم، فإذا بي أسمع كلاما منه في الصحابة، فقلت له أنا أسألك سؤالا، أنت تقول الصحابي فعل كذا وكذا كذا وكذا كذا وكذا، نسلم أن هذا الذي تقوله صحيح، أنت معصوم؟ قال لا. قلت إذا عصيت ماذا تفعل؟ قال أرجو أن الله يغفر لي. قلت سبحان الله، ترجو لنفسك المغفرة وليس لك سابقة في الدين ولا سابقة في نصرة الإسلام ولا سابقة في نصرة محمد صلى الله عليه وسلم ولا هجرة، ها؟ فكيف لا ترجوه لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ عجب والله، هذا شيء عجب. ولما أدرك الأئمة رحمهم الله أن الكلام في الصحابة خطير، لا سيما الإمام مالك، بين أنه ليس لهم شيء في فيء المسلمين. لماذا ليس لهم شيء في فيء المسلمين؟ لأنه بهذا أظهر نفاقه. تأملوا معي، ومن أظهر النفاق، فرق، هناك منافق يبطن النفاق ويظهر الإسلام، هذا يعامل كمعاملة المسلم، وشخص يظهر النفاق فهذا ليس من المسلمين. واضح؟ سأضرب لكم مثلا، لو أن شخصا غير شاكر لنعمة الوطن يظهر يبطن الخيانة للوطن ولا يعلم به أحد، هل نستطيع أن نأخذه؟ ما نستطيع. لماذا؟ شيء باطني، كيف نعلمه؟ طيب إذا أظهر الخيانة للوطن يجب أن يؤخذ على يدي ولا لا؟ ولا يقال مواطن ويسكت عنه؟ لا، يجب أن يؤخذ على يده حتى لا يفسد الوطن على الساكنين والقاطنين فيها. فكذلك المنافق يعامل معاملة المسلمين ما دام في بلاد المسلمين ما لم يظهر النفاق، وإن من علامات النفاق الطعن في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا من علامات النفاق الطعن؟ لأن من الذي طعن فيهم؟ هم المنافقون. سورة الحشر تعرفونها وتحفظونها صحيح؟ ما سألتم أنفسكم سؤالا، لماذا الله جل وعلا ذكر الصحابة في سورة الحشر؟ لأن الناس يوم الحشر أربعة أصناف، الناس يوم الحشر أربعة أصناف. صنف هم المهاجرون الأوائل، والله يقول عنهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وباتفاق أهل السنة المهاجرون من حيث الجنس أفضل من الأنصار، لا من حيث الأفراد، من حيث العموم. ثم ذكر الله من الأنصار، والذين تبوأوا يعني سكنوا الدار، من هم اللي سكنوا الدار قبل المهاجرين؟ الأنصار. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليه ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. كم صنف صار؟ تذكر الآن الصنف الثالث، ناس ليسوا من المهاجرين ولا من الأنصار لكن مسلمين. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا أعظم علامة الله جعل لهم يقولون إيش؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. أعظم علامة جعلها الله لهم هذه هي ثناؤهم على المهاجرين والأنصار. والذين جاءوا من بعدهم، بعد جيل من؟ الصحابة والتابعين، إلى متى؟ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. كم صنف قلنا الناس يوم القيامة؟ وين الرابع؟ كملوا الآية، عليكم بالآية. ألم تر إلى الذين نافقوا، فالمنتسبين إلى هذه الأمة أربعة أصناف: المهاجرون، الأنصار الذين جاءوا من بعدهم واتبعوهم بإحسان، المنافقون المنتسبين إلى الأمة ظلما وزورا. طيب قد يقول قائل سورة الحشر ما ذكر الله فيه حشر الكافرين؟ نقول لا، ذكر الله في حشر الكافرين في الأول، لأنهم على طول من الحشر إلى النشر إلى النار فذكروا أولا. الإمام مالك رحمه الله قال من يتكلم أو يطعن في الصحابة ليس له شيء من في المسلمين. بأي شيء استدل؟ بآيتين. تأمل معي الآن، بآيتين ولا آية واحدة؟ عبد الله آية واحدة. طيب هي آية سورة إيش؟ الحشر. هؤلاء الذين يتكلمون في الصحابة هم صنفان يا إخوان. كم صنف؟ صنفان: إما الخوارج وعلى رأسهم الحرورية والأزارقة والصفرية والإباضية ونحوه. أنت ما تبين نذكرهم، شو نسوي؟ وإما أن يكونوا أهل رفض. هنا نفرق بين الشيعة والرافض. الشيعة لا يتكلمون ويطعنون في الصحابة، لما يقال فلان فيه تشيع مو معناه يطعن في الصحابة، لا، معناه يرى أن علي أفضل من عثمان، أولى بالخلافة من عثمان بس. أما الرافضة فهم الذين يطعنون في الصحابة. تأملوا معي الآن كيف جعل الله أهل السنة واقعيا أهل توسط واعتدال. الخوارج بجميع فرقها تكفر الصحابة بعد عهد عمر، كل صحابة ممن وقع منهم القتال سواء في وقعة الجمل الطائفتين يرون تكفيرهم، الجهاد والجهاد. الذين كانوا في وقعة صفين يرون تكفير كلهم الذين كانوا في هذه الجهة وفي هذه الجهة، حتى قيل لبعضهم ألم تكن أنت معهم؟ قال أنا تبت من كفري وشركي، خرج نفسه. طيب هؤلاء يطعنون في الخليفتين الأخيرين من الخلفاء الراشدين عثمان وعلي، والرافضة يطعنون في الثلاثة الأوائل. ومن يرى ولايته. نقول لهؤلاء كلهم: أتؤمنون بالقرآن أو لا؟ ماذا سيقولون يا سالم؟ يقولون نعم، وإلا خرجوا من الإسلام. طيب، تؤمنون بالقرآن، أخبرنا الله عز وجل في القرآن فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. والسابقون الأولون من من إيش؟ المهاجرين ولا من بعض المهاجرين؟ المهاجرين، ألف لام الاستغراق. يا سلام، إذا أراد إنسان أن يخرج مهاجريا من الآية ماذا يحتاج الآن؟ يحتاج نص. نحن نقول كل من هو مهاجري، عثمان من المهاجرين، علي من المهاجرين، تريد أن تخرجه من هذا العموم جيب لنا دليل. والأنصار، طيب تريد أن تخرج الأنصار جيب لنا دليل. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، إن شاء الله أنتم منهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه. تأمل، الله رضي عن المهاجرين والأنصار بقيد ولا مطلقا؟ مطلقا. ورضي عن المتبعين لهم بقيد، ما هو القيد؟ أن يكون اتباعنا لهم بإحسان، ومعنى الإحسان يعني بإتقان. لازم نعرف وين حطوا رجلهم، وين حط المهاجر رجلك حطه، وين حط الأنصار رجله حطه، امشي خلفهم لا تلتفت يمينا ولا يسارا. ماذا يحصل لك؟ يحصل لك الرضا. رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار ذلك الله أكبر، شيء عظيم. قد يقول القائل منهم: طيب في ناس من مسلمة الفتح ليسوا من المهاجرين ولا من الأنصار، صح؟ نقول له ماشي، تؤمن بالقرآن؟ إيش يقول؟ يقول نعم. مجبور الآن نجادله بالتي هي أحسن بالقرآن. نقول: الصحابة إيمانهم كالحديد فذكرهم الله في سورة الحديد. هذه مناسبات ترى، صح؟ ما تغيروا ما بدلوا. قال الله في سورة الحديد: لا يستوي منكم، الخطاب لمن منكم؟ لنا ولا للذين كانوا موجودين زمن نزول القرآن؟ ها؟ الموجودين زمن القرآن. لا يستوي منكم أيها المهاجرون والأنصار ويا مسلمة الفتح من أنفق من قبل الفتح، هذا إنفاق من؟ المهاجرين والأنصار. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. من اللي أنفق من بعد وقاتل؟ من اللي قاتل في غزوة حنين مسلمة؟ من اللي قاتل في غزوة تبوك مسلمة؟ الفتح. من اللي قاتل في اليرموك أهل الروم مسلمة الفتح؟ من اللي قاتل في القادسية؟ تأمل معي الآن، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. جاء رجل أظنه خالد بن الوليد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أغضب أبا بكر أو عبد الرحمن بن عوف، نسيت الآن، الشك مني، عبد الرحمن بن عوف، أحسنت. فقام النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا قال: ولستم تاركين لي أصحابي؟ لو أنفق أحدكم، شوف يخاطب من؟ يخاطب مسلمة الفتح. لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. الله أكبر. إذن في فرق، نعم في فرق، لكن نكمل الآية. أنت ما تؤمن بالقرآن وتريد دليل على أن معاوية رضي الله تعالى عنه وأرغم الله أنف من لا يترضى عنه رضي الله عنه، قول عشان الدعاء ما يصيبكم. طبعا أنا أقصد من حيث الاعتقاد، يعني معاوية رضي الله عنه خال المؤمنين كاتب الوحي من مسلمة الفتح، ماذا قال الله عن مسلمة الفتح؟ قال لا يشتري منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتلوا. وكلا هذا التنوين يسمى عند اللغويين تنوين عوض، أي وكلا من المنفقين قبل الفتح وبعد الفتح، كلا من المسلمين قبل الفتح وبعد الفتح وعد الله. وش الحسنى؟ الجنة. الذين أحسنوا الحسنى. سبحان الله. ماذا تقولون الآن في هذه الآية؟ جاء رجل إلى أحد العامة فقال يا أخي دينكم هذا والله ما أدري كيف وكيف وكيف وكيف، ليش ما تصير على ديننا؟ ها؟ قال أنتم والله دينكم زين بس في عيب واحد. قال شو العيب؟ قال والله إمامكم ما يعرف يعلم، ما يعرف يربي. قال أعوذ بالله. كيف؟ قالوا زوجته بعد فيها خيانة. قال اسكت ولا نقطع راسك، إمامنا تقول عنا هذا الكلام؟ قال عجبا لكم، تقولون إن محمد صلى الله عليه وسلم لم يربي أصحابه وأنه مرتدوا وأن زوجته خائنة، وإذا قلنا لكم إن إمامكم كذلك غضبتم، أتغضبون لإمامكم أعظم من غضبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهو الذي قال الله عنه هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم ماذا يفعل؟ يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. لا إله إلا الله. من اللي يزكيهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. من اللي يعلمهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال قائل لي أنا والله تلاميذك ما هم فاهمين، هذه اتهام لكم ولا لي أنا؟ لي أنا ما أعرف أدرس. قال طلابك ما عندهم أخلاق، هذا اتهام لمن؟ للمعلم. ولذلك اليوم الناس نسمعهم يقولون والله أولادنا تربيتهم مدري شلون صار، الله يهدي المعلمين. طيب دائما الكلام في المعلم، فالذي يطعن في التلميذ يطعن في المعلم، الذي يطعن في الصحابة يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم. أمر خطير يا أخوان، خطير جدا. يقولون لا هؤلاء المهاجرون صار فيهم ناس ما كانوا مرضيين. زي جدال، ماذا نفعل؟ نقرأ الآية مرة ثانية عشان نعرف الآن هل كانوا فعلا مسلمين ولا كانوا كما يقول بعضهم، يقول إنهم كانوا أظهروا النفاق، أظهروا الإسلام نفاقا وهم في الباطن كفار. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج ابنة الصديق وهو يعلم أنه منافق؟ أحد أمرين الآن، إما يعلم وإما لا يعلم. إن قلتم لا يعلم فبطل قولكم بأن النبي يعلم الغيب كالأئمة، هم يقولون الأئمة يعلمون الغيب فبطل دينكم. وإن قلتم يعلم لكنهم لم يكونوا منافقين إذن بطل قولكم بأن الصحابة كانوا منافقين. على كلا التقديرين. طيب نقرأ الآن الآية في سورة الحشر لننظر كيف كانت أعمال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وفداهم نفسي. يقول الله عز وجل عن المهاجرين للفقراء المهاجرين الذين عدوا معي أعمالهم أخرجوا من ديارهم، هذه هجرة ولا لا؟ وأموالهم. بالله عليكم المنافق لماذا يظهر النفاق؟ أليس للمال والجاه؟ طيب هؤلاء تركوا المال والجاه. إذن تأمل هذا العمل دليل على صحة إيمانه، أخرجوا من ديارهم وأموالهم. وحتى لا يقول قائل هذا ظاهري ما نعرف شو اللي في قلبه، قال الله يبتغون فضلا، هاي تزكية ليش؟ ذكر عملهم ثم زكى نيتهم، يبتغون فضلا من الله ورضوانه. قد يقول قائلي صح لكن يريدون الجاه، قال الله وينصرون الله ورسوله. قد يقول قائل طيب هذا الشكل بس لكن لسانهم فيهم، قال أولئك هم الصادقون. حتى الثلاثة الذين خلفوا قال الله لهم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يعني يا أيها الثلاثة من الأنصار خلوكم مع المهاجرين. شفتوا كيف؟ طيب نريد تزكية أعمال الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، زكى الله أعمالهم القلب ولا لا؟ محبتهم لله تام المال، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ما ينفقون لأجل أنهم يريدون العوض لله، صح ولا لا؟ ولا يجدون في صدورهم حاجة ويؤثرون على أنفسهم. إذن في عندهم عمل أيضا مزكى، قلب مزكى، عمل مزكى، نية مزكى، قال أولئك هم المفلحون. وأنت الآن هل من الذين جاءوا من بعدهم؟ يقول الإمام مالك: فإن الله يقول والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا، فمن كان في قلبه غل فليس من المسلمين، من المنافقين، خلص خرج. وهذا يذكرني بقصة، وأنا كنت أجمع عن الخوارج، وقفت على قصص كثيرة في هذا الصدد ممن كانوا يطعنون في الصحابة، عاملهم الله بما يستحقون. الصحابة رضوان الله عليهم هم الواسطة بيننا وبين رسولنا صلى الله عليه وسلم، ما يمكن لنا أن نعرف الدين إلا من طريقهم، هم الذين بلغوا إلينا الأحاديث. تأملوا معي الآن، كل حديث من طريق عائشة وأمهات المؤمنين، ومن طريق عثمان، ومن طريق علي، ومن طريق الحسن والحسين، ومن طريق الصحابة هؤلاء المتأخرين، كل هذه الأحاديث لا نقبلها. طيب عمن نقبل؟ عن أبي بكر وعمر بس عند الخوارج، وعند علي والحسن والحسين عند الروافض، من اللي يبقى لنا إذن؟ كم حديث راح نحصل؟ 200 حديث، 300 حديث، 500,000 حديث، وبعدين إيش نفعل؟ كيف نصلي؟ وذلك العجيب أنهم نفسهم الخوارج والروافض الطاعنين في الصحابة يأخذون حديثهم، هذا من التناقض عنده. نأتي إلى هذه الآية التي أوردها الإمام رحمه الله: والذين جاءوا من بعدهم وهم التابعون ومن تبعهم إلى يوم القيامة. ما صفة متبعيهم بإحسان؟ هذه هي أوصافهم في سورة الحشر. في سورة التوبة، في سورة التوبة الله ذكر: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. هذه آية رقم 100 في سورة التوبة، لأن بيان أن الله تاب عليهم يفعلون ما يشاءون، تاب الله عليهم خلاص. الله تاب، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، الله يقول فليفعلوا ما يشاءون، الله تاب عليهم. تقدر تقول لا؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اطلع على قلوب أهل بدر قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. خلاص، من يقدر يمنع ذلك؟ هذه الآية في سورة التوبة، حتى لو جاءك شخص قال فعل وفعل قل هي في سورة التوبة، تاب الله عليه. فقال في سورة التوبة: والذين اتبعوهم بإحسان. طيب ما علامة الاتباع لهم بإحسان؟ جاء علامات الاتباع بالإحسان في سورة الحشر. فإذا عملت بهذه الأعمال تحشر مع المهاجرين والأنصار بإذن الله الواحد القهار، حشرنا الله وإياكم معه. ما هي؟ أمور عدة. أولا أمر قولي، وهو الدعاء لهم، الدعاء للصحابة، وأقله الترضي. الدعاء للصحابة يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، إذن الدعاء لهم، وأقله الترضي عنهم، هذا أقل الدعاء. لماذا ندعو لهم؟ أنا أسألك سؤال الآن، لو كنت عاقلا سويا، يا أيها الخارجي ويا أيها الرافضي، فأحسن إليك إنسان ما، أنقذك من صدمة سيارة، أنقذك من النار، أنقذك من الغرق، أليس كلما رأيته تثني عليه وتشكره؟ لو كنت شاكرا ذا نعمة، صح ولا لا؟ العاقل ماذا يفعل إذا رأى الذي أنقذه من الغرق أو الحرق؟ ماذا كلما رأى ماذا يفعل؟ يشكر، صح ولا لا؟ طيب إذا كان هذا الحال مع المنقذ لك من الغرق والحرق، فكيف الحال بمن أوصل لك الدين فأنقذك من نار جهنم؟ أليس كلما جاء ذكره الواجب عليك الدعاء له والترضي عليه؟ هذا أقل الأحوال. صحيح؟ إذن هذا الواجب الأول وهو واجب قولي، الدعاء لهم وأقله الترضي. يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا. الأمر الثاني أمر قلبي. الأمر الثاني من علامات المتبعين لهم بإحسان الأمر القلبي. ما هو هذا الأمر القلبي؟ قال أيوة، أن يكون القلب خاليا من الغل وهو الحقد عليهم، خاليا من الغل كما ذكره الإمام رحمه الله. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وفي الآية إثبات أن المهاجرين والأنصار آمنوا خلاص. طيب انتبهوا الآن، في نفي سلب وفي إيجاب. هنا جاء صفة سلبية ولم تأتي صفة إيجابية. الصفة الإيجابية لو كان في غير القرآن كان القائل قال واجعلنا ممن يحبونهم. انتبه الآن، لكن الله من رحمته لم يجعل من شرط الاتباع حبهم، اتباع بإحسان، إنما جعل من شرط الاتباع لهم خلو القلب من الغل عليه، لأن هذا أدنى المراتب. ففيه دلالة على أن أدنى شيء أن لا يكون في قلبك عليهم شيء، لأن أحيانا الإنسان قد لا يستطيع أن يحب شخص لا يعرفه، لم يره، لم يعاشره، لم يقرأ عنه، فأقل شيء لا يكون في قلبك شيء عليه بس، فكلفنا بأقل ما يمكن. وإلا كلما ازددت حبا لهم كلما ازددت إيش؟ اتباعا لهم. كلما ازددت دعاء لهم كلما ازددت اتباعا لهم. فهذه مراتب فوق فوق فوق. هذا العمل الثالث، عمل القلب. لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. بعدين ربنا إنك رؤوف رحيم. إذن من يريد أن يكون من المتبعين للصحابة بإحسان فعليه بعمل قولي وعمل. لماذا ليس هناك عمل جارحي بالنسبة للصحابة؟ لأننا لم ندرك زمانهم حتى يكون منا عمل جارحي لهم. فهمتم الآن؟ هذا هو السبب. إنما العمل القولي يصل إليهم، العمل القلبي هذا لأجلنا نحن حتى نسلم فنصل إلى الاتباع لهم بإحسان. الإمام مالك رحمه الله يقول إن من كان في قلبه غل لواحد منهم فإنه لا يكون متبعا لهم بإحسان. طيب هنا سؤال مهم جدا، وهذا يريده كثير من الخوارج ومن الروافض علينا. ما هو؟ يقول أليس بعض الصحابة كان يبغض بعضا، وأنت تقول إن من شرط الاتباع عدم البغض؟ فما هو الجواب؟ رزقني الله وإياكم الصواب. جواب سهل جدا، نقول إن البغض بغضان، قل بغض ديني وبغض دنيوي. الصحابة بشر، أنت في بيتك قد يقع بينك وبين أخوك بغض، لكن لا تبغضه دينيا إلا إذا كان على غير دينك، تبغضه دنيوي، ما احترمك، ما وقرك، ما سوى كذا، ما سوى كذا، أخذ حقك، ها؟ هذا بغض دنيوي. هذا لا، ليش الصحابة معصومين منه، لكن هل أبغض بعضهم بعضا دينيا؟ أنت تبغضهم دينيا يا أيها المغفل. أليس هناك فرق؟ كيف تجعل بغضك الديني كبغض بعضهم لبعض دنيويا؟ بعد 3 أيام تزول، كما جاء في الأثر في الروايات أنهم في معركة صفين يتقاتلون في النهار، وإذا كان الليل يصلي بعضهم خلف بعض ويؤنس بعضهم بعضا. هذه تربية محمد صلى الله عليه وسلم. نعم دخل بينهم شياطين الإنس والجن، أفسد عليهم الدنيا، ولكنهم لم يستطيعوا أن يفسدوا عليهم دينهم. هذه مهمة، قضية هذه مهمة. فإذا نحن لا يمكن أن نقول أن الصحابة لم يبغض بعضهم بعضا. نعم وقع منهم البغض. لماذا وقع منهم البغض؟ لأمور. دنيوية يحصل حتى في البيت الواحد. أنت أحيانا قد تحب زوجتك وبعد يومين تبغضها، ليش سوت كذا؟ ما تغضب على زوجتك؟ أنت معصوم؟ ما يمكن. طيب أولادك ما يصير بينهم بغض؟ يصير. ماذا تفعل؟ تزيل السبب. الجيران ما يحصل بينهم بعض؟ بلى. إذن ما يمكن رفع هذا الشيء، هذا شيء موجود. فإذا علامة الاتباع لهم بإحسان عدم الغل. نعم. وأخرج أبو نعيم عن رجل من ولد الزبير قال كنا عن رجل من ولد الزبير، هذا من ولد الزبير، هذا في شنقيط، عرفت؟ هم يقولون ولد وهي لغة، لهجة من لهجات العرب، أما عند المحدثين عن ولد من ولد الزبير. نعم. وأخرج أبو نعيم عن رجل من ولد الزبير قال كنا عند مالك فذكروا رجلا ينتقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، فقرأ مالك هذه الآية محمد رسول الله والذين معه أشداء حتى بلغ يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فقال مالك من أصبح في قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصابته الآية. الله أكبر. أنا ذكرت لكم أن يذكر لكم قصة بعدين ما ذكرت، ذكرت الآن. جاء رجل من الخوارج إلى عبد الله بن عمر فقال إني سائلك فاصدقني، أوليس عثمان لم يشهد بدرا؟ قال نعم. قال بلى. قال أوليس قد فر يوم أحد؟ قال بلى. قال أوليس لم يكن من أهل بيعة الرضوان؟ قال بلى. فكبر الرجل مصرخا فقال الله أكبر. ففهم عبد الله بن عمر مراده فقال إن كنت أخذت هذا فاسمع هذا، أما كونه لم يشهد بدرا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه على ابنته فإنها كانت مريضة وضرب له سهما. إذن منهم ولا ليس منهم؟ لو لم يكن منهم ما حق أن يضرب لهم سهما لأنه جلس بأمر الأمير. قال أما فراره يوم أحد فقد غفر الله له كما في سورة آل عمران، وأما أنه لم يشهد بيعة الرضوان فإني أشهد أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب يده على يمينه ويقول هذه يد عثمان أبايع عنه، فلا يد رسول الله لعثمان خيرا من يد عثمان لنفسه. ترى في القصة بيان عظيم ثقة رسول الله بعثمان أنه ما دام بايع عنه فلن يفر. يا الله عجيب. ثم قال عبد الله بن عمر للرجل وإني سائلك أنت من الذين قال الله والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم؟ قال الرجل لا. قال أنت من الذين قال الله فيهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه الآية؟ قال لا. قال وأنا أشهد أنك لست من الذين قال الله فيهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بهم. وين راح الرجل الآن؟ صار من القسم الرابع تلقائيا، صار إيش؟ من القسم الرابع. هذا يعني واضح. الآية التي استدل بها الإمام مالك رحمه الله، وهذا من عظيم استنباطاتي ودقة عباراتي وفهمه رحمه الله، أنه استدل بآية سورة إيش؟ الفتح. لماذا الله ذكر هذه الآية سورة الفتح؟ لأن الصحابة هم الفاتحون، فمن تكلم في الفاتحين فهو يكون من المنغلقين، ما يمكن غير هذا في سورة الفتح. الله أكبر. نقرأ الآية هذه والذي لا إله إلا هو الذي يتكلم في الصحابة ما عرف أن يقدر النبي صلى الله عليه وسلم قدر. قل الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه تزكية لأعمالهم عباداتهم طاعاتهم يبتغون فضلا من ربهم ورضوانه ذلك مثلهم في التوراة. الله ذكر المهاجرين في التوراة. طيب والأنصار؟ هؤلاء صفة المهاجرين والأنصار ذكرهم الله في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. تأملوا هذه الآية العظيمة، آية الفتح. المهاجرون والأنصار هم الفاتحون، أوصلوا الدين إلى الشرق والغرب. المهاجرون والأنصار مذكورون في التوراة والإنجيل وهؤلاء يتكلمون فيه، مذكورون حتى في الملأ الأعلى. المهاجرون والأنصار كما قال عبد الله بن مسعود: قوم اصطفاهم الله لصحبة نبيه ونصرة دينه. ومهما أقل في المثلين العظيمين المضروبين للصحابة فلن ندرك غورهما، والله مثل عظيم. لما كان إيمان المهاجرين أسبق فذكروا في التوراة لأنها أول نزولا من الإنجيل، ثم الأنصار مع المهاجرين ذكروا في الإنجيل. ذكر الله المهاجرين بالوصف الذي ذكره في سورة الكهف: فاصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وهنا قال: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله، يبتغون فضلا من ربهم ورضوانه. ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع شجرة أخرج شطأه طرفه الساق فآزره تقوى الساق فاستوى على سوقه صار له ظلال يعجب الزراع. إذا مر الناس ورأوا رؤية هذه الشجرة أعجبوا بها، يعجب الزراع. كلما رأى الزراع هذه الشجرة ونظروا إليها أعجبوا بها إعجابا عظيما. فهذا دليل أن من يعجب من إيمان الصحابة رضوان الله عليهم ويعجب من كيفية نصرتهم لدين الله ويعجب من عباداتهم وطاعاتهم وإيثارهم وأعمالهم يدخل في هذه الآية يعجب الزراع. هذا مثلهم في الإنجيل، يعجب الزراع. فالرجل المدرك للشرع بحق كالزارع العارف بالزرع المنتج المثمر. ليغيظ بهم الكفار، أي زرع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الزرع، زرع الله هذا الزرع. لما وجد الله المهاجرين والأنصار؟ ليغتاظ منهم الكفار. ووالله إلى اليوم اليهود والنصارى وغيرهم مغتاظون من المهاجرين والأنصار. كيف خلال 13 سنة، خلال 20 سنة استطاعوا القضاء على أعظم إمبراطوريتين في العالم؟ إلى الآن هم متحيرون، إلى الآن هم منهم مغتاظون. ثم إذا جاء المنتسب إلى الإسلام واغتاظ من هذا الزرع، من هذا النبت، من هذه الشجرة التي ترسخت في المدينة وانتشرت شرقا وغربا، لا يشك إنسان أنه لا يمكن أن يكون إلا من المنافقين، لأن الله يقول: ليغيظ بهم الكفار، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. الله جل وعلا أنبت هذه الشجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى هذه الشجرة، والصحابة هم جذوع هذه الشجرة، فروع هذه الشجرة، ثمار هذه الشجرة. ترسخت في المدينة، تقوت في المدينة، مدينة الإسلام في عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم استمر في عهدهم الفتوحات، في عهد معاوية رضي الله عنه فتوحات وصل في عهد معاوية الإسلام إلى السند شرقا وإلى إفريقية غربا، شيء عظيم. لكن العجيب أن هؤلاء لا يرضون ما رضي الله، من رضي الله عنه. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. لجهلهم يقول بعض منهم للتبعيض، من للتبعيض، مسكين مسكين، كيف يكون المعنى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، يقول بعضهم مغفرة كيف يكون آمنوا وعملوا الصالحات وبعضهم يكون هذا الكلام ما يستقيم، لأن الله قال وعد الله الذين آمنوا وعملوا، العقل يقول آمنوا وعملوا الصالحات يعملون معاملة واحدة، ما يصير بعضهم. فدل على أن من هنا ليس للتبعيض، إنما هو لبيان جنس، أي منهم لا منكم، أنتم لا، أنتم لا، أنتم شرط الاتباع، أما هم كلهم. من لبيان جنسهم، أي جنس المهاجرين المذكورين في المثل الأول وجنس الأنصار المذكورين في المثل الثاني، أو أن المثلين للمهاجرين والأنصار معا كما قاله بعض المفسرين، فهم جنسهم من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ما فيهم منافق. المنافق لا يقال له أنصاري ولا يقال له مهاجري، وكانوا معروفين عند المهاجرين والأنصار بأسمائهم وأوصافهم، حتى إن حذيفة ما كان يصلي عليهم، فإذا راه عمر ما كان يصلي على الرجل، هم يعرفون. أناس معدودين، لماذا أناس معدودين؟ لأن رجلا نبيا مرسلا خاتما مثل محمد صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون في تلامذته إلا القلة ممن لا ينتفعون، لا يتصور غير ذلك، لا يتصور غير ذلك، لأننا إذا تصورنا غير ذلك معناه أنه لم يستطع أن يربي، لم يستطع أن يزكي، لم يستطع أن يعلم. فهذه أوصاف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وأوصاف من يعجب بهم هم المؤمنون، ومن يغضب منهم ويغيظ منهم فهم الكفار، بنص الآية ليغيظ بهم الكفار. نعم. وورد القاضي عيام عن أشهر بن عبد العزيز قال كنا عند مالك إذ وقف عليه رجل من العلويين وكانوا يقبلون على مجلسه فناداه يا أبا عبد الله، فأشرف له مالك ولم يكن إذ ناداه أحد يجيبه أكثر من أن يشرف برأسه، فقال له الطالبي إني أريد أن أجعلك حجة فيما بيني وبين الله، إذا قتلت عليه فسألني قلت له مالك، قال لي، فقال له قل، فقال من خير الناس، من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر، قال العلوي، ثم من؟ قال مالك، ثم عمر، قال العلوي، ثم من؟ قال الخليفة المقتول ظلما عثمان، قال العلوي والله لا أجالسك أبدا، قال له مالك فالخيار إليك. هذه المسألة الثانية وهي مسألة التفضيل بين الصحابة، التفضيل بين الصحابة من حيث الجنس على هذا الترتيب: المهاجرون من حيث العموم مقدمون على الأنصار لأن الله قدمهم في القرآن، أليس كذلك؟ ثم إن من حيث العموم بالوصف فأهل بدر هم المقدمون، وإذا أردنا أن نسبق أهل بدر فنقول إن السابقين الأولين من المهاجرين هم المقدمون، وهم الذين أسلموا، وهم الذين أسلموا قبل الهجرة. هذا رقم واحد تعطيه. رقم اثنين أهل العقبة، بيعة العقبة الأولى والثانية. رقم ثلاثة أهل بدر. رقم أربعة أهل بيعة الرضوان. رقم خمسة مسلمة الفتح. هذا ترتيب الصحابة من حيث الفضل، من حيث العموم. شو معنى من حيث العموم؟ يعني لا يعني أن يمكن يأتي رجل من مسلمة الفتح بعينه يكون فاضلا على رجل من أهل العقبة، ممكن، لكن نتكلم من حيث العموم على هذا الترتيب عند أهل السنة والجماعة. أما من حيث الأفراد فإجماع أهل السنة والجماعة على أن أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر، هذا بالإجماع. ووقع النزاع بين أهل السنة في مسألة التفضيل بين علي وعثمان لا في مسألة الخلافة، فبعض المنتسبين إلى أهل السنة رأوا أن عليا أفضل من عثمان، وجمهورهم قالوا إن عثمان أفضل، ثم ارتفع الخلاف ووقع الاتفاق على أن عثمان أفضل، فدل على أن القائلين المتقدمين بفضل عثمان قولهم هو الصواب. ليش؟ لأن القاعدة الأصولية، انتبه يا أصولي، القاعدة الأصولية أنه إذا وقع نزاع في زمن على مسألة فاختلف الناس على قولين أو ثلاث، ثم جاء بعدهم فاختار العلماء أجمعوا على أحد المسألتين، دل على أن المسألة التي أجمعوا عليه هو الصواب، وأن المسألة التي هجرت كان خطأ. إذن أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ثم يكملون ببقية العشر المبشرين بالجنة، بقية العشر المبشرين بالجنة وهم معروفون لديكم: عبد الرحمن بن عوف، وأبو عبيدة عامر بن الجراح، والزبير بن العوام، طلحة بن عبيد الله، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. هؤلاء هم العشرة. ثم المبشرون بالجنة كثر، ولذلك من يأتي ويقدم عليا على عثمان في الخلافة فهو كما قال الإمام أحمد وغيره: أضل من حمار أهله، أزرى المهاجرين والأنصار. مهاجرين والأنصار قدموا عثمان في الخلافة، وأنت تأتي وتقدم علي؟ هذا لا يمكن أن يكون. هم اتفقوا على هذا، إنما اختلف في الفضل. فكون هذا العلوي الذي جاء إلى الإمام مالك سمع هذا الكلام فلم يعجبه، لا يضير الإمام مالك، لأنه هو في الأول قال: إني جاعلك بيني وبين الله شاهدا وحجة، فهو يعترف بحجيته. وهذا يذكرني بما جاء عن علي رضي الله عنه، فعن محمد بن الحنفية وهو ابن علي وإنما ينسب إلى أمه، قال: قلت لأبي: يا أبتاه، من أفضل الناس بعد رسول الله؟ قال: أبو بكر. قال: قلت ثم من؟ قال: عمر. قال: خشيت إن سألته الثالث أن يقول عثمان، فقلت: ثم أنت؟ فقال: يا بني، إنما أنا من عرض الناس. الله أكبر. هذا يعني شيء عجيب من التواضع والحق. قال علي رضي الله عنه: أيها الناس، لا تقولوا في عثمان إلا خيرا، بعدما سمع بعض الناس يسميه حراق المصاحف، قال: لا تقولوا في عثمان إلا خيرا، فإنه ما فعل ما فعل إلا عن مشورة منا. شيء عجيب. وأنا أذكر أن أحد الروافض قال لي مرة: هذا القرآن ما نعترف فيه. قلت: زين، أنت ما تعترف فيه ما لي شغل فيك، علي بن أبي طالب اعترف فيه. قال: كيف؟ قلت له: أنت الآن، هذا من حكمة الله أن الله جعل خلافة علي بعد أبي بكر وعمر وعثمان، لأنه لو كان قبله أنت كنت تقول لي أبو بكر وعمر غيروا. الآن أبو بكر كان الأول، ثم عمر، ثم جاء علي، ليش ما غير المصحف؟ أقرهم على ما هم عليه 5 سنوات وهو الخليفة على المسلمين، صح ولا لا؟ في مكة والمدينة والحجاز واليمن والجزيرة كلها، بل والعراق كلها، بل وشرق العالم كلها هو الخليفة. فبهت الذي كفر. ماذا يقول الآن؟ ما يستطيع. هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم خيار الناس. نعم، نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ونسأل الله تبارك وتعالى يحشرنا وإياكم مع النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. الحمد لله رب العالمين.